الآخرة الله يجيبك من فضله. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَقَاتِلُوا فِي سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.